di fronte. Ma insomma, come ti ha pensato, ragazzi? Tanta tua mun ba bun bele kab de la di tu ba chay bana ko tua ko ko tua ona yo mu mi rilu na ko tua min ko so ana ka kalam na mo de mu atama ko ko tua min ko mo mu khaddi mu de ko ta kul ta ila alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi kana sama de uwa fulana mundu sama ta asar sana فدخلت في حركة الدعوة الإسلامية المنصومة بإسلام جماعة بإندونيسيا التي أسسها الشيخ نور حسن عبيدة سنة 1941 ميلادي، وهو أمير الجماعة، وقد ادعى أنه درس بمكة لمدة 10 سنوات في معدل الحديث المسجد، وتتلمذ على الشيخ عمر حمدان رحمه الله، وقد أخذ الإجازة منه، وبعد وفاة المؤسس يأتي بعده ولده عبد العزيز سلطان أميرا وإماما لهذه الجماعة. وأرسل سهره المدعو بخليل إلى مكة لزيارة على مشايخ الحرمين منهم فضيلتكم شيخ المكرم يا بن عثمان حفظكم الله. بعد معايشتي لهذه الجماعة سنين طويلة قد لاحظت في هذه الجماعة أمورا جعلتني أتساءل دائما عن حقيقتها، وهي أولا تنبني جماعة على تنظيم سري بمبايعة سرية على إمام سري في دولة إندونيسيا، مع أن الحكومة الإندونيسية قائمة، فهذا العمل صحيح موافق للكتاب والسنة. ثانيا، هل إذا خرجت هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الخروج على الإمام هذا من الكبائر. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر عن الخروج على الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع طاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه سيكون أمور تنكرونه. الخروج على الإمام، الإمام المسلم، هذا لا يجوز لأنه فتنة وفساد. ثانيا، هل إذا خرجت أنا وفرقت للجماعة وتركت البيعة ولا أكر بإمامها، هل أطير سدة خارجة للإسلام وأكون من أهل النار؟ هذا غير صحيح. هذا غير صحيح، لأن بيعة الإمام الأول هو الصحيح، الأمير الإندونيسية. نعم، لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج على الإمام المسلم. سؤال آخر يا شيخ منها، ومما أشكل علي أنه إذا أذنب أو أخطأ أحد المنتسبين إلى هذه الجماعة حيث خالف نظاما من أنظمة الجماعة، يجب عليه أن يتوب إلى الله بتوبة نصوحة ويكتب توبته في ورقة يقدمها إلى الأمير، ثم أوجب الأمير عليه كفارة مناسبة يجب تنفيذها لقبول توبته، فهذه الكفارة مثل الصدقة أو صلاة التسبيح أو صوم يوم الاثنين أو الخميس أو الاستغفار ألف مرة. هذا صحيح؟ هذا ما ورد، إنما باب التوبة مفتوح، يستغفر الله ورنا يغفر سبحانه وتعالى. هذا العمل غير صحيح، هذا ما ورد، هذا ما وصح. رابعا، قد ادعى رئيس الجماعة الشيخ نور حسن عبيدة أنه أخذ العلم الشرعي بطريق المنقول، ويقصد بذلك أنه أخذ العلوم الدينية بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي مشايخ مكة، وبالتالي ألزم علينا ألا نأخذ العلم إلا من أساتذتنا في هذه الجماعة حيث تلقوا من المؤسس بطريقة المنقول، ولذا حرم علينا قراءة الكتب الإسلامية والسماع عن أحد مهما بلغ علمه إذا كان من رجل الجماعة. هذا أيضا غير صحيح، فالعلم يؤخذ من كل من عنده علم، من الكتاب والسنة والعلم الصحيح، هذا يؤخذ من كل مسلم، ليس لجماعة مخصوصة. عفوا يا شيخ، ولو كان الجماعة غير أحد الجماعة ما ليس عنده إسناد، وإن كان ليس له إسناد وما عنده علم، لكن ليس له إسناد متصل إلى مؤلف كتب الحديث، إذا كان علمه موافق للكتاب والسنة نأخذه. جزاك الله خيرا يا شيخ. خامسا، نحن نعيش في دولة إندونيسيا وحاكمها لا يحكم بما أنزل الله، وهذا الحاكم قد انتخب بطريقة الانتخابات الديمقراطية المعروفة، فهل يجينا كرعية أن نطيعه فيما وفق حكم الله؟ وهل هذا الحاكم يعتبر وليا لأمر المسلمين بإندونيسيا؟ وما زال المسلمون بايعوه. السمع والطاعة، أن الخروج عليه يسبب فتنة، الفتنة ممنوعة، الواجب أن ينصحون باللين والأدب. والله الهادي وهو أرحم الراحمين. شيخ، أخيرا، هناك فتاوى تنسب إليكم يا شيخ، أنا جئنا بأوراق يعني كتبت بها فتواكم يعني تؤيد مذهبهم، لا لا لا. فأنا أريد أقول لك فتواهم. سمحنا يا شيخ نقرأ الملاحظات. بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين وبعد. نفيد فضيلتكم بأنه قد وقعت في أيدينا أوراق في أسئلة وجهت إليكم من كل مدعو خليل بصامي مع أجوبتكم ها. فقد ترجمت هذه الأسئلة وأجوبتها إلى اللغة الإندونيسية. وبعد قراءة هذه الأوراق بتحن لاحظنا نحن طلاب الدراسة العليا بالجامعة الإسلامية عدم الأمانة في ترجمة جوابكم، حيث حمل إلى ما لا يحتمل وفق عقيدة السائل المدعو بخليل بصامي، وإليكم تفاصيل ذلك. أولا، ترجم جوابكم في معنى قوله عليه السلام فمات ميتة جاهلية، ترجمه بترجمة التالية، أي مات كموت أهل الجاهلية حيث دخل النار. أن فضيلتكم قد قلتم في جوابكم فمات ميتة جاهلية، يعني أنه مثل أهل الجاهلية لأنهم كانوا فوضى لا إمام لهم. نعم نعم، يعني ترجمتهم خاطئة. خاطئة نعم، حيث يعني جزم بدخول النار. نعم نعم. ثانيا، استدل بقولكم في الجواب بلادكم إمامكم، وهؤلاء أهل مصر بلادهم إمامهم في بلادهم. استدل بهذا على جواز تكوين الإمارة في بلادنا إندونيسيا، مع أن الحكومة الإندونيسية قائمة، ونحن نشعر أن هذا الجواب من قولكم لأن في الفتاكة. هذا غير صحيح. بلادكم إمامكم وهؤلاء أهل مصر بلادهم إمامهم في بلادهم. أنا لا أفهم هذا الكلام. هذا غير صحيح. أي لا يجوز إقامة الإمارة. نعم. تحت دولة إندونيسية. تحت نعم. في نعم. دولة نعم. قائمة. نعم نعم. طيب نعم. شيخ نعم. ثالثا، ادعى خليل أنه سألكم بسؤالي والأسئلة كلها مكتوبة عندي يا شيخ. يقول سائل: لكن في بلادنا يا شيخ ننصب الإمامة بالسر لأن أرهم أهل البدع، كما قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة في بائعة الصحابة، يعني بالسر من أعين الكفار. ودعا هو خليل أنكم أجبتم بالجواب التالي: لابد إمام المسلمين، يعني المسلمون يبايعون إماما الله فقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم ترجم جوابكم هذا بترجمة التالية: لا بأس بنصب الإمام سرا لأن المسلمين لابد أن يبايعوا إماما وإن كان بطريقة سرية. هذا خطأ، ما قلت أنا هذا. رابعا، نقل الفتوى منكم أنكم لم تجز تلقي العلم الشرعي من شيخ ليس له إسناد متصل إلى مؤلف كتب الحديث. لا لا، ما قلت إذا كان يدعو إلى الكتاب والسنة يقبل منه أيا كان وإن كان ليس له إسناد. نعم نعم. أخيرا شيخ، خامسا، قال خليل في سؤاله، يقول في سؤاله: نحن في أرض الكفار لا نستطيع أن نقطع يد السارق و جلد الزاني. السؤال: هل فضيلتكم هل هذا صحيح؟ نحن أرض إندونيسيا أرض الكفار؟ لا لا، هذا غير صحيح. المسلمون يصلون ويصومون. الله يهدينا ويهديهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديه. الله يهديه. طيب هذه الفتوى يا شيخ، يعني حصل بينه وبينكم سؤال وجواب يا شيخ، هذا تقريبا 1000 من سنوات ماضية. هذا غير صحيح، أنا ما عندي إلا درس في الحرب. جزاك الله خير. أصلا نشهدتكم للجماعة لأنهم يحبونك يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. الواجب علينا اتباع القرآن الكريم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله وأتباع التابعين ومن سلك طريقهم. هذا هو الإسلام، هذا هو الذي أمرنا الله به. هل تنصحون أتباع هذه الجماعة أن يخرج من هذه الجماعة التنظيم السري؟ عليهم أن يرجعوا إلى الحق إلى الكتاب والسنة، التفرق مذموم. ويترك هذه الجماعة. نعم نعم، الله يهدينا ويهديهم. أستأذن منكم ننشر هذه الجواب نصيحة لهم وللمسلمين، نظرا لأن أتباعهم شيخ ملايين، أتباعهم ملايين، فنرجو خير لهم. الواجب علينا اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله وأتباع التابعين، ونجتنب الطرق المنحرفة. جزاكم الله خير. الله يبارك. سوف نفرق جوابكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. الله يثبتنا وإياكم على الإيمان. بارك الله. محمد طلاب شيخ عبد المسلم. الله يهدينا. ما شاء الله. الله يجزاك الخير. الله يبارك فيك. الله يحفظنا وإياكم. أفرحت أنا شيخ بهذا. الله يحييك. الله يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. آمين. آمين. الله يبارك فيك.